تفسير الآية 28 من سورة محمد، يقول تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، أي ذلك العذاب الذي استحقوه ونالوا هو بسبب أنهم ساروا خلف كل ما أغضب الله عليهم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نار أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أما شابه هذا مع فعل الشرور والمفاسد والأضرار، وكانوا كارهين لا يحبون أسباب ما يرضيه ولا يرغبون فيها ولا يفعلونها، وهي الإيمان أي التصديق به وبكتبه وبرسله وبآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، والعمل بأخلاق دينه الإسلام الذي شرعه للناس ليسعدوا به تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: فأحبط أعمالهم، أي فكانت النتيجة المنطقية الحتمية المتوقعة هي أنه سبحانه قد أحبط أعمالهم، أي أضل وأذهب أعمالهم في الدارين. برجاء مراجعة الآية 1 من هذه السورة الكريمة، سورة محمد، للشرح والتفصيل عن معنى إحباط وإضلال العمل. والسبب في أنهم قد اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه أنهم قد عطلوا عقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.